والمراد أن الله عز وجل أعد لأولياء الصالحين وعباده المقربين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة ويسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. وكلما كان الإنسان طاهر الروح طاهر البدن يسابق في الخيرات ينافس في الطاعات كافا أذاه متوسلا إلى مولاه بارا بوالديه قائما بحقوق المسلمين يكون النور فيه أكثر ضياء والهدي عليه أكمل حالا، فيكون برحمة من الله عز وجل وفضل أهلا لأن يدخل الجنة وينال الفردوس الأعلى منها. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن لا تقنع بالقليل في جنب الله وتقنع بالقليل في الدنيا، لكن ما يتعلق بجنب الله ينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات. وهو عليه الصلاة والسلام لما مر في سفر له على أعرابي، ثم إن الأعرابي أكرم النبي عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي ائتنا تعاهدنا، يعني إذا قدمت المدينة لا ضير أن تمر علي حتى يكافئه على صنيعه. ثم بدت للأعرابي حاجة في المدينة فقدم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي سلني حاجتك. قال يا رسول الله ناقة وأعنزا يحلبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يغرس في أمته الهمة العالية، قال عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله وما عجز بني إسرائيل، أي وما خبرها؟ قال إن يوسف عليه السلام أخذ على بني إسرائيل الميثاق أنهم إذا تركوا مصر أن يأخذوا عظامه معهم، فلما أمر الله موسى بأن يترك أرض مصر قال له بنو إسرائيل أضاع الطريق، فقال له بنو إسرائيل ذلك، فقالوا من يدلني على قبر يوسف؟ قالوا لا أحد يدل يعرف قبر يوسف إلا عجوز فينا. فقال لها نبي الله موسى أين قبر يوسف؟ قال لا أتيك قبر يوسف حتى تعطيني حكمي، أي بغيتي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فكأن موسى كره ذلك فأبت عليه، ثم ألحت ثم دلته على قبر يوسف فأخذ جسد يوسف معه. موضع الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وهو يقول لأصحابه عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقي الصحابة ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ربيعة بن كعب الأسلمي يتولى وضوء النبي عليه السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ذات يوم يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أن أكون رفيقك في الجنة. فكأن النبي يختبره، قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فالحديث فيه فوائد جلة، لكن المقصود منه أن العمل الصالح كثرته المسابقة في الخيرات تورث الأعمال، تورث المقام الجليل، تورث أرض الجنة، ثم أرض الجنة واسعة. لكن الله عز وجل قال عن أوليائه المتقين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أسكننا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. هذا